بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف أمة محمد بالقرآن المجيد، وحفظه من تحريف كل عنيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي بتوفيق الله إلى الأمر الرشيد، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الصراط المستقيم. الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد هو استخراج الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحد، فالمجتهد من له أهلية ذلك بأن يكون حافظا لآيات الأحكام وأحاديث الأحكام ومعرفة أسانيدها ومعرفة أحوال رجال الإسناد ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد، ومع إتقان اللغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص على حسب اللغة التي نزل بها القرآن، ومعرفة ما أجمع عليه المجتهدون وما اختلفوا فيه، لأنه إذا لم يعلم ذلك لا يؤمن عليه أن يخرق الإجماع، أي إجماع من كان قبله. ويشترط فوق ذلك شرط، وهو ركن عظيم في الاجتهاد، وهو فقه النفس، أي قوة الفهم والإدراك. وتشترط العدالة، وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر، بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد. وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ لا فقه عنده، رواه الترمذي وابن حبان. الشاهد في الحديث قوله فرب مبلغ لا فقه عنده، وفي رواية ورب مبلغ أوعى من سامع، فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول من حظه أن يروي ما سمعه لغيره، ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه، بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل، ويسمى هذا الاستنباط. والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية، إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ. من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما ممن يسمع منهم حديث رسول الله. وفي لفظ لهذا الحديث: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان. وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، رواه البخاري. وإنما خص رسول الله في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره، فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين كالخلفاء الستة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي. وقد عد علماء الحديث الذين ألفوا في كتب مصطلح الحديث المفتين في الصحابة أقل من 10، كما في كتب المصطلح كتدريب الراوي للسيوطي قيل نحو 6، وقال بعض العلماء نحو 200 منهم بلغ رتبة الاجتهاد، وهذا القول هو الأصح. فإذا كان الأمر في الصحابة هكذا، فمن أين يصح لكل مسلم يستطيع أن يقرأ القرآن ويطالع في بعض الكتب